الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآية الرومية، وكنا قد وقفنا عند فصل الاسم الموصول. تفضل شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الاسم الموصول وصلة الاسم الموصول. الاسم الموصول هو ما افتقر إلى صلة وعائد، وهو ضربان، نص ومشترك. فالنص 8 ألفاظ، الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة. دائما هذه نضع لها أو نرقمها، خلينا نقرأ. قال: الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد، هذا ضعوه بين معكوفتين. ما هو الاسم الموصول؟ قال: ما افتقر إلى صلة. عجيب، وش الصلة؟ الصلة الجملة التي تأتي بعده، ولازم تكون جملة بالمناسبة، ما يصح أن يكون مفرد، جملة بعده توضحه. وهذه الجملة، هذه الصلة، يكون فيها عائد، يعني ضمير يعود على الاسم الموصول يربط، لأنه دائما لما تبقى تربط بين جملتين تحتاج إلى ضمير يربط بالأول، الأخير بالأول. مثل المبتدأ لما يكون خبر وجملة، لازم يكون في الخبر رابط يربط بين المبتدأ وهذه الجملة، وأحيانا ما يكون في رابط لكنه لوجود ما يقوم مقام الرابط. طيب، قال: وهو ضربان. الآن بنعرف أول شيء، صار عندنا 3 أشياء لابد من معرفتها: الأول الاسم الموصول، والثاني الصلة التي تجي تليه، لأنه ما يمكن يكون اسم موصول من غير صلة. جاء الذي، الكلام واضح؟ لا، مو واضح، لابد من الصلة عشان يتضح. جاء الذي، الذي إيش؟ الذي نجح مثلا، أو جاء الذي كلمته. جاء الذي، إذا قلت كلمته، جاء الذي كلمته، فيصير كلمته فعل وفاعل طبعا ومفعول، هذه جملة الصلة. طيب، فين العائد؟ الهاء تعود لمين؟ على هذا الذي، جاء الذي كلمته. يعني لو فصلتها سأقول إيش؟ جاء الذي كلمت الذي، هو نفسه تعود على الذي. طيب، لو قلت جاء الذي نجح، نجح ستقول جاء الذي، الذي هي الاسم الموصول. الآن ما جينا في إعرابه، بس نتكلم على وصفه. اسم الموصول، جاء الذي اسم موصول، فين الصلة؟ نجح، ونجح مفرد ولا جملة؟ جملة، نجح هو. طيب، فين العائد؟ ضمير مستتر. إذن نركز على 3 أشياء: لابد أن نعرف الموصول، الاسم الموصول. ثانيا، لابد أن نبحث عن الصلة، جملة الصلة مو مفرد. ثلاثة، لابد أن نبحث عن العائد. فهمتوا المسألة؟ خلوكم معي. طيب، هل ينفع يكون العائد كلمة مفردة؟ لا، ما ينفع، لازم جملة. طيب، زي إيش كلمة مفردة؟ أحد. لا، لو قلت جاء الذي ناجح، جاء الذي ناجح، ما هي الصلة؟ أيوه، لازم تكون، لا، ما قلنا جملة فعلية، جملة. إيه، الذي زيد أبوه، ما عندك مشكلة، جملة اسمية وفعلية، لكنه ما يكون مفرد. أنا أقول ما يكون مفرد، يكون جملة اسمية، جملة فعلية، ظرف زمان، ظرف مكان، يعني جملة أو شبه جملة، مركب، ما يكون مفرد، هذا اللي أقصده. بعدين الذي نعرب بحسب موقعه في الجملة. جاء الذي، صار الذي فاعل مرفوع، راح نعرب بعدين، بس أبغاكم تفهموا بالأساس إنه الذي سيعرب بحسب موقعه في الجملة. رأيت الذي في الدار أبوه، أو الذي نجح. جاء الذي نجح، راح نقول الذي فاعل. رأيت الذي نجح، الذي راح نقول إيش؟ مفعول. طبعا راح نقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. سلمت على الذي نجح، فهمت الكلام؟ باركت للذي نجح، صار اسم مجرور. واضح الآن الباب تقريبا؟ هيا اقرأ الآن. قال وهو ضرباني. وهو ضربان نص. من هو اللي ضربان؟ اسم الموصول. الاسم الموصول. قال هو ضربان نص ومشترك. كيف نص ومشترك؟ نص يعني صريح في الاسم الموصول، صريح نص في معنى الاسم الموصول. ما يأتي إلا اسم موصول، لا يكون شيء آخر غير اسم موصول، فهمت علي؟ وهناك مشترك. كيف مشترك؟ مشترك يعني يمكن أن يكون اسم موصول ويمكن يكون شيء ثاني. النص زي الكلمة الذي والذي والتي واللذان واللتان والذين، فهمت علي؟ هذا نص. طيب أجل مشترك، ها مشترك مثل من وما وأي وأل وذو وذا، هذه الكلمات الستة هذه مشتركة. لماذا؟ لأنه من تأتي اسم موصول وتأتي شيء آخر، شرطية. من يجتهد ينجح، هنا من إيش تكون؟ أداة شيء. طبعا اسم شرط في محل رفع مبتدا. طيب أكرمت من جاء، هذا موصول صح. عرفت ايش يعني مشترك؟ ما كذلك، كلها يعني تأتي موصولة وتأتي غير موصولة سميت مشتركة. وأما هذه الألفاظ الثمانية هذه نص، نص لا تحتمل غيره. وهذا طبعا اصطلاح أنه إذا قيل كذا نص هذا نص يعني لا يحتمل، وإذا قيل غير ذلك فهو محتمل. الآن اقرأ علينا ورقب الألفاظ الثمانية بس، تفضل. فالنص ثمانية ألفاظ. نعم. الذي للمفرد المذكر، هذا واحد، ضع رقم واحد فوق الذي، تفضل. والتي للمفردة المؤنثة، اثنين. واللذان للمثنى المذكر، ثلاثة. واللتان للمثنى المؤنث في حال الرفع، في حالة الرفع، نفس الكلام اللي قلناه في اللذاني. في الإشارة أيوه، فيصير اللذان في حالة الرفع واللذين في حالة النصب أو الجر، واللذين واللتين في حال النصب والجر. خلاص مرة قمها لأن هي تابعة، هذا زائد حالة بدنا نزيد مر. طيب أكمل. والأولى الخامس، والأولى والذين بالياء، الخامس مطلقة. الأولى والسادس الذين، هذا بالياء مطلقة. إيش يعني بالياء مطلقة؟ الذين مش اللذون، أيوة، مع أنه في لغة نحن الذين صبحوا الصباح من غير سيف أو دم، إيش من طيب أو يوم النخيل غارة ملحاها، يوم النخيل غارة ملحاها. طيب قال لجمع المذكر إيش السالم العاقل، لجمع المذكر بس مو سالم، أيوة لجمع المذكر العاقل. وقد يقال الذين بالواو في حالة الرفع، هذه لغة، هذه لغة. طيب السبعة، واللائي واللاتي، اللائي السابع واللاتي الثامن، ويقال اللواتي أيضا لجمع المؤنث، اللواتي التاسع لجمع المؤنث، واضح هذا. لاحظوا المؤنث ثلاث كلمات، اللائي واللاتي وإيش اللواتي، واللواتي كم هذه؟ تسعة. المؤنث ثلاثة. ثلاثة لا ستة، ما هي ثلاثة، كيف اللاتي اللائي يقال أيوة بحذف الياء، فيقال اللائي واللاتي واللاتي واللواتي واللواتي، فهمتوا؟ ست لغات. طيب بعدها قال النحو إيش؟ نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده. هيا وقف، أعرفونا هذه وفين اسم؟ قلنا اسم موصول لازم تبحث عن مين؟ هيا خلونا في الإعراب بس واحدة. لا لا لا لحظة، قلنا إنه الاسم الموصول أولا كقاعدة لازم في الاسم الموصول يكون معه صلة، بعده صلة وفيه عائد، والصلة إما أن تكون جملة أو شبه جملة. انتهينا من هذه القاعدة. القاعدة الثانية الإعراب، بالنسبة للاسم الموصول يعرب بحسب موقعه في الجملة، لكنه مبني فيكون في محل إعراب، ما يكون هو المعرب. يعني عندما نقول فاعل ترى تجاوز، هو في محل رفع فاعل أو في محل جر مضاف إليه. طيب وبالنسبة للصلة، الصلة نعربها كما هي جملة نعربها، لكن كجملة لا محل لها من الإعراب، ولازم ترجعوا إلى درس قواعد الإعراب اللي هو نظم ابن ظهيرة على قواعد الإعراب، شرحناه في كم درس نسيت الآن، لا ابن ظهيرة ما أقل أظن، لا 10 12 13 يمكن خلاص. المهم هذا لازم يتقن، ابن ظهيرة يتقن مع الأجرومية أو تهذيب الأجرومية لابد، عشان ييسر إعراب ييسر إعراب الجمل وييسر إعراب الأدوات، هي أصعب حاجة في الإعراب عند الشباب أشوفها الأدوات والجمل هي اللي تشكل عليهم، لأنه تجي أداة ما هو داري هي اسم ولا هي حرف ولا هي فعل. طيب إذا قلنا الاسم الموصول يعرب حسب موضعه، الجملة تعرب تفصيلا ثم إجمالا، هي صلة الموصول لا محل له من الإعراب، وأما العائد فكذلك بحسب موقعه، قد يكون العائد مرفوع قد يكون العائد يعني فاعل، زي ما قلنا الذي نجح هو فاعل، هذا الذي ضربته العائد مفعول به. فهمت اللي هيا كمل الآن كمل أعرب ها؟ إيه تذكر العائد كذا، إيه تذكر صلة الموصول تذكر إنه عائد. الآن اقرأ يا شيخ الحمد لله، اعرب بن اعرب الشيخ. طيب اعرب وأنتم تعاونوا معه في الإعراب يعني. الحمد المبتدأ مرفوع ظرفية ضم الظاهرة. تمام ولله. لله جار ومجرور في محل. جار ومجرور لكنه في محل رفع خبر. لا غلط. ما نقول في محل ليش نسيته؟ لا يا شيخ إحنا ما نقول الجار والمجرور، إحنا نقول الجار والمجرور. الخلاف بينهم إنه الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر، وأخبره بظرف أو بحرف جر، ناوينا معنى كائن أو استقر. ومنهم من يقول لا لا هو نفس الجار والمجرور الخبر، لكن إحنا اللي ماشيين عليه واللي درس إننا نقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل برضه في محل والخبر بخبر محذوف يعني. نقول الجار والمجرور متعلق محذوف، وتذكروا أو نسيتوا ما أدري المحذوف هذا وجوبا ولا استحبابا ولا جوازا؟ المحذوف وجوبا. طيب الحمد لله صارت شبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر، انت قدر اللي تبغى. طيب الحمد لله الذي صفة وصف وصفه لله الذي صح محل جر صفة الذي صار عربناه هنا صفة مجرور في محل جر يعني صدقنا صدقنا هذه صدقنا كلمة ولا جملة؟ جملة كاملة صدق هو هنا الفاعل مستتر المفعول مذكور، كيف تعربها؟ أعربها كاملة صدق فعل صدق فعل ماضي بمنع الفتح أيوه والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهنا ضمير متصل ضمير مبني نصب في محل نصب مفعول صدق. نعم طيب وعده وعد مفعول ثاني وهو مضاف في محل جر بالإضافة، اتفقنا هذا؟ لحظة باقي تجيبوا عائد قبل تجيبوا صلة الموصول. صدقنا وعده باقي صلة الموصول، أين صلة الموصول؟ جملة صدقنا ما لها محل يا رب، بس احنا فصلناها بعدين قلنا. طيب أين العائد؟ ما أعرف ها، أنا ماني شايف ها، إيش بكم أنتم؟ وعده اللي هو الضمير المستتر وعده هو ها الضمير وعده المتصل. لا لا لا الضمير المستتر هو يا إخواني العائد إيش هو؟ اللي هو صدقنا هو صدقنا هو الفاعل اللي في صدقنا. لاحظوا لله أو قول الذي صدقنا الله الذي صدقنا صدقنا هو، هو تعود لمن؟ الذي، مو تعود للذي. والله، الله، والله فين اللي الموصول اللي يمثلها؟ الذي، الذي عادت للذي. طيب روح اللي بعده. قد سمع الله لما بعده، قد سمع. ها اقرا اللي بعده. شيخ في المشكله قلنا الهاء هو، هو صله وعد، ما يعني هم ما هي، ما هي موجوده في جمله الصله اصلا. ليش نتجاوزها نروح صدقة. طيب كم قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. طيب قد ايش اعرابها؟ هذيك اللي في اسمه هذاك اللي كنا نقوله. طيب قد حرف لحرف، ما هو اسم ولا حاجة. أيوه. سمع فعل ماضي. الله، الله فجل أنا فعل مفعول فلم ترى فيه ضم ظاهر. أيوه. قول مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وهو مضاف. والتي مضاف اسم موصول. بالله فصله في الموصول بس. إيش محل جر مضاف إليه. طيب التي تجادلك، هذه جملة. لا لا، تجادل فعل، فعل مضارع. والكاف تجادلك ضمير متصل في محل نصب مفعول به مفصول. والفاعل زي ما قلنا إذا جاءك الفعل لازم تطلع الفاعل، شوف فيه مفعول ولا. وإن جاءك المبتدأ تبحث عن الخبر، ما تترك هذا. كمل. تجادلك تجادل فاعل تقديره إيش؟ هي تجادل هي في زوجها. خلنا طيب خلاص تغلق الصلة والموصول. طيب وجملة صلة تجادلك هذه صلة الموصول لا محل لها في الإعراب. طيب والعائد فين؟ ضمير، الضمير المستتر تقديره هي. تقديره هي. ركزوا الآن، لازم الضمير يعود للذي أو للاسم الموصول. الآن عندما تقول التي تجادلك هي، هي تعود لمين؟ التي، للتي، التي تجادلك. طيب أسمع، لو قلنا خلونا نغير، لو قلنا مثلا بس نقرب الموضوع، لو قلنا، لو قلنا فاطمة تجادلك، الفاعل حق تجادلك فين؟ هي، هي يعود لمين؟ لفاطمة. كأنه قال فاطمة تجادل، تجادل فاطمة أنت أو إياك. خليه، فهمت علي؟ الضمير يعود لنفس الموصول. أكمل يا شيخ، هذا كله يعني يسهل بكثرة الإعراب تمارين، وإحنا معبين لكم يعني شوية واجبات تشرح الصدر، ستنشرح صدوركم. أنا أعطيتكم أمثلة، قلت لكم أمثلة ممنوع الصرف ولا ما قلت لكم؟ إيه طلبتها. ها طيب أمثلة المعارف ما أعطيتكم، هي هذا التكليف الأخير بس بعد ما نغلق المعارف، فمخبين لكم مفاجأة. كمل تفضل، جائزة يعني. واللذان يأتيانها منكم في زوجها، جار ومجرور ومضاف. طيب واللذان يأتيان، تفضل. هي واللذان مبتدأ، هي أي مبتدأ، اللذان في محل رفع مبتدأ. يأتي يانها مكونة من ماذا؟ الفاعل ألف الاثنين، وها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وقفوا بس الآن، فين جملة صلة الموصول؟ لا لحظة، ومنكم، منكم جار ومجرور خلاص. طيب صلة الموصول فينها؟ يأتيانها. والعائد؟ لا، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. والعائد أنت دائما تنط على الأخير، تبقى آخر كلمة تجيبها. انت خذ الاول وانت ماشي اول ما يجيك العائد القطو وانسبه الف الاثنين ولا الهاء. هو الان قال واللذان ياتي يا فاعل ياتياني هاء فجاء فجانا فاعل وجانا مفعول. السؤال لان ما هي قاعده انه الفاعل هو دائما يكون هو السؤال ما هو الضمير الذي يعود للذين؟ الشيخ ما عجبه ايه تفضل يقولوا الف الاثنين. اختلف النحاة البصريون يقولون هما خلاص خلاص خلاص لا تتجادلوا قدامي انت اسكت بس كل واحد كلمني انا راح اتكلم واحد ثاني. ايوه انت ايش تقول؟ الالف الالف انت ايش تقول؟ تفكر خذ راحتك. ها ممكن هما ما في عندنا هما فين طيب؟ شوف اللذان ياتيان هذه الالف الاثنين تعود هي للذان. فهمت علي؟ انا بس تعمدت هذا لانه عشان في ضميرين فانت لا تكون لازم تكون يعني لا تكون تقاعد شيء لنفسك غلط انه اول ضمير اعيده او اخليه هو العائد او اخر ضمير او لا لا شوف ما هو الذي يعود واجعله العائد. كمل يا شيخ. ربنا ارنا اللذين اضلانا. طيب اعرف ربنا ترى منادى هذا منادى. يعني يا ربنا محذوف ومحذوف حرف النداء بس ربنا من أي أنواع المنادى؟ ما احنا ما أخذنا المنادى فما أنتم مطالبون في هذا لكن والله أنتم مطالبون بالأجرمية ما أنتم مطالبون هنا هي. مضاف هذه يقول نكرة مقصودة لا طبعا مضاف مضاف مضاف والمضاف يكون إيش المنادى المضاف إيش يكون إعرابه منصوب لا. ها لا إيه ربنا خلصوني هو منادى منصوب. يا أخواني الحين تبون نشرح المنادى مرة ثانية. الحين المنادى إما يكون علم أو نكرة مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف وأنا أتجاوز كمان النكرة غير المقصودة. الآن هذا قلته من المضاف. طيب المضاف إيش يكون إعرابه؟ منصوب ولا مبني؟ ساعة تقول منصوب ساعة تقول مبني. ها باقي تقول اللي يبنى بس العلم العلم والنكرة المقصودة خلاص يا جماعة مبني. طيب ربنا يعني يا ربنا أرنا أرنا فعل وفاعل مفعول خلاص خلصونا. اللذين اسم موصول مبني إلى آخره في محل ماذا؟ مفعول ثاني. أضلانا هذه جملة فعل وفاعل ومفعول خلاص. من أيوة ألف الاثنين تعود على اللذين خلاص العائد ألف الاثنين أكمل. والذين جاءوا من بعدهم إيش بها؟ مبتدأ هو بحسب الآية إيش قبلها بس هي هنا مبتدأ لازم نراعي إيش قبلها تكون معطوفة نقول اسم معطوف لو كان ها. طيب جاءوا فعل وفاعل ما في مفعول هنا وهذه صلة الموصول إيه الذين جاءوا إيه. طيب إيش إعراب هذا كيف إيش جاءوا إيه من بعدهم كملوا إيه بعد اسم مجرور في محل إيه مضاف بعدي إيه بس هو خلاص ظرف يعني بس انت قلت الفاعل ايش الخبر فين الخبر لا قلنا صله موصول هذه ما تصير كلام بعدها راح يقولون كمل يا شيخ. واللائي يئسن من المحيط. طيب واللائي ايش اعرابها؟ رفع مبتدا يئسنا فعل فاعل فعل فاعل من المحيط جار ومجرور. جملة صلة الموصول فين صلة الموصول؟ جملة يئسنا. العائد النون المذكورة. طيب أكمل. واللاتي يأتين فاحشة نفس الشيء نفس الشيء يأتين الفاحشة الفاحشة إيش مفعول به. طيب فين صلة الموصول؟ يأتينا ويأتينا. طيب وفين العائد؟ فين الفاعل حق يأتينا؟ ثبوت النون. النون نون النسوة. كمل اللي بعده ايش؟ والمشترك ستة ألفاظ هي من انتهى من النص الآن للمشترك. ما هي الألفاظ الستة ورقموها؟ من وما وأي وال ذو وذا. تبغوا روابط بينها ولا ما تبغوا؟ تبغوا الرابط بريال تبغوا؟ بطل. من وما لاحظوا أنه من وما هاشة تبدأ بحرف الميم. خير. من وما عيد المشترك. والمشترك ستة ألفاظ هي من وما وأي وأل وذو وذا. المشترك ستة ألفاظ. من وما رقموها ستة هذه عندكم. من وما يجمعها أنها مبتوءة بالميم وكلها ترى متصلة لأن كلها في أسماء الشرط زي بعض. وأي وأل بالألف مبدوءة. وذو وذا ذو وذا مبدوءة بالذال وترى لها أحكام خاصة لأنه ستأتي يعني إنما هي عامة وإنما هي في لغة بعض. تفضل. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. طبعا كلها أسماء بالمناسبة. هذه كلها أسماء. أيوة. تطلق على المفرد والمثنى. ما في لها ألفاظ خاصة للمفرد والفاظ المثنى. لا مشترك. من للجميع. ممكن تستخدمها في المذكر وفي المثنى وفي المذكر وفي المؤنث وفي الجمع والإثناء التثني والإفراد. كمل يا شيخ. الآن سيفصل فيها واحدة واحدة. الأول. وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. طيب. من للعاقل هذا الأصل وما لغير العاقل هذا الأصل. وقد تستعمل على خلاف الأصل والقرينة تبين أنه يراد بها العاقل أو غير العاقل. وأحيانا تستخدم للعاقل وغير العاقل معا فيكون إطلاقها على العاقل ابتداء وعلى غير العاقل تبعا. أكمل يا شيخ. تقول في من يعجبني من جاءك. هذا الأول. يعجبني من جاءك كيف نعرفها؟ يعجبني فعل يعجب فعل مفعول ومن يعجبني من القائل ومن فاعل وجاءك يعني هنا بمعنى الذي جاءك. مش دائما من نعربها اسم موصول وإنما بحسب المعنى. إن كان معناها تقوم مقام الاسم الموصول خلاص نعرف هذا الاسم. هي. هو جاءك فعل ومفعول وفاعل. ضمير مستتر تقديره هو. تقديره هو. فين صلة الموصول جملة جاءك. فين العائد الضمير تقديره هو. طيب ومن جاءتك نفس الشيء. من إيش راح نقول؟ يعني جاء يعجبني من جاءتك. أيوه. لا لا لا خليها جملة جديدة. تبغاها كذا معطوف يصير نفس الشيء. جاءت يصير معطوف إذا اعتبرته جملة واحدة. ومن يصير معطوف في محل رفع. وجاءتك فعل وفاعل ومفعول وهي صلة الموصول. والعائد ضمير تقديره هي. طيب ومن جاءك شوفوا لاحظ وجاءتك قلنا هي يعني معناه أن العائد مقدر ما هو منصوص. ومن جاءك ألف التثنية هو العائد. طيب روح اللي بعده. ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاء ومن جاءك ومن جاءتك جاءتك طيب جاءتين يعني اثنتين مو واحدة. طيب فين العائد هنا؟ ألف التثنية. والتاء والتاء هذه إيش هي؟ علامة التأنيث. علامة التأنيث جاءت جاءت جاءت علامة التأنيث. طيب أكمل ومن جاءوك ومن جاءوك أين ومن العائد؟ جئنك. بعدها ومن جئنك النون أكمل. وتقول فيما جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا يعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن. طيب يعجبني فعل ومفعول ما هذا اسم موصول هنا بمعنى الذي يعجبني الذي اشتريته في محل رفع فاعل اشتريته اشتريته فعل وفاعل ومفعول والجملة صلة الموصول. فين العائد؟ مذكور ولا محذوف؟ العائد أين هو؟ لا مذكور. فينه؟ ما اشتريته الآن. شوف قلنا اشتريت هو في عندنا ضميرين أيهما العائد؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. الثاني يعني خلاص مو الأول. طيب لأنه اشتريت ما اشتريت التاء هذه تعود للفاعل ما تعود ما تعود للذي اشتري. طيب وما اشتريتها فين العائد؟ ها أيضا. وما اشتريتهما وما اشتريتهم الهاء والميم للجمع. طيب وما اشتريتهن ايش الهاء والنون ترى علامة جمع بس. طيب اكمل. وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل نحو فمنهم من يمشي على بطنه. استخدم هنا فمنهم الذي يمشي على بطنه واللي يمشي على بطنه ما هو عاقل هذا صح ولا لا؟ طيب أكمل إيش الآن فين الجار فين إيش إعراب منهم أو منهم من هذا تقديم وتأخير هي مبتدأ هذا يعني من يمشي على بطنه منهم خبره منهم منهم ترى جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. من يمشي الذي يمشي فين العائد؟ أين العائد؟ هو ضمير تقدير هو. كمل. وتستعمل ما للعاقل نحو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أيوة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أيوة الحين هنا الشاهد أنه ما جاءت للعاقل على خلاف الأصل اللي قلنا صح. طيب لما خلقت بيدي أين العائد؟ ضمير مستتر. التاء أنت تقول إيش؟ ضمير متصل. دعنا خلصوني هو لما خلقت لا ضمير مستتر اللي تقديره هو هو لما خلقته لأنه هو يقول ما منعك أن تسجد للذي خلقته هو ذا حين خلقته خلقت التاء تعود لله عز وجل وهو السؤال كان عن والهاء المحذوفة تعود لآدم. طيب وهو الآن لما قال ما منعك أن تسجد للذي يعني الذي ذا من هو آدم ولا الله سبحانه وتعالى؟ ها مخلوق. فهمت الفكرة. طيب بيدي إشارة أيوه. ها اسم مجرور ايوه ايوه. طيب اكمل يا شيخ. والاربعه الباقيه تستعمل للعاقل وغيره. تقول في اي يعجبني اي قام واي قامت واي اعراب اي قام اي ايش نعربها هنا أي بمعنى الذي، لأنه أي راح تيجي ترى اسم شرط وراح تيجي استفهامية. طيب أكمل. كذلك في أسماء الشرط أيضا أي دوبني قائلة كمل. يعجبني أي قام وأي قامت وأي قام. أي إيش إعرابها؟ قلنا فاعل في محل فاعل رفع فاعل، اسم موصول في محل رفع فاعل. قام والفاعل والعائد وجملة الصلة قام هو. قام هي جملة الصلة قام هو. طيب والعائد ضمير اللي هو هو. صار أنت تقول يعجبني الذي، افرض أنت الآن افرض أنه خالد هو الذي قام، فأنت تقول يعجبني الذي تقصد خالد قام، واللي قام من هو خالد، فصار الذي تعود لخالد وهو الضمير هو يعود لخالد. فهمت علي عودة الضمير كم؟ ها أي كما وأعرب ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. طيب كمل هنا ما أعرب. لا لا لا لا خلاص أنا أخطأ. فاعل فاعل مرفوع خلاص أسفين غلطت أنا غلطت وزاك الله خيرك نبات. لا نقول هو اسم موصول صح. اسم موصول مرفوع علينا ما أعرف إلا إذا أضيفت وصدر وصلها صدر الصلة حذف. طيب كم وأي قامت فإن عودة الضمير مستقل العائد تقديره هي هي قام. أي قام إيش نقول الألف. طيب اللي بعده كم؟ أي قامتا الألف. وأي قاموا الواو. الواو إيه؟ وأي قمنا سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا. لأنه قلنا أي وما بعدها يستوي فيها. كمل. وأما ال وأما ال فتكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول. طيب ال خلوكم معي ال مش هذه ما هي ال التعريف. ال هنا تجي بمعنى اسم الموصول بمعنى الذي، فتكون اسم موصول لكنها خاصة. الخاصة باسم الفاعل واسم المفعول. فهمت الكلام؟ يعني لا تخيل أنك تجيك ال في غير ذلك، لا فقط خاصة باسم الفاعل واسم المفعول إذا دخلت على اسم الفاعل واحد وعلى اسم المفعول اثنين، مثل الضارب والمضروب. هنا الضارب بمعنى الذي ضرب والمضروب بمعنى الذي ضرب. أكمل. قال أي أي الذي ضرب والذي ضرب، يعني المقصود في المعنى مو في الإعراب. لما نعربها ما نعربها الذي الضارب نقول الذي ضرب الاسم موصول وضارب فعل ماضي، لا لا، إنما هي في المعنى الذي ضرب. كمل. مثل إيش؟ ونحو إن المصدقين والمصدقات. أعربوا إن حرف توكيد ناصب ناسخ. المصدقين اسمنا منصوب بايش؟ بالياء. بالياء المصدقين. لا لا مصدقين. ان المصدقين المصدقين فيها فاعل ترى. المصدقين هم فاهم عليه. المصدقين هم والمصدقات هن والعائد هو هم. ان المصدقين هو لأنه إن الذين تصدقوا. فهمتوا عليه؟ وكل لا المصدقين لا عائدها والمصدقات لها عائدها. فإن المصدقين يعني هم يعودوا على ال، كأنك قلت إن الذين تصدقوا فالضمير يعود إلى الذين. والمصدقات يعني هن. طيب إيش بعد ذلك قال؟ والسقف والسقف المرفوع. طيب والسقف المرفوع. المرفوع الذي رفع هو صفة طبعا، السقف بحسب معطوف على ما قبله، المرفوع هو، المرفوع هو العائد. هو إيش إعرابها بالمناسبة؟ المرفوع لا لا فاعل مفعول به نائب فاعل. إن اسم الفاعل يرفع فاعل، واسم المفعول يرفع نائب فاعل لأنه ينوب عن المبني المجهول. فسار لما قلنا أول إن المصدقين الفاعل هم وهو العائد، إن المصدقات الفاعل هن وهو العائد، كأنه قال إن الذين تصدقوا، إن اللواتي تصدقنا، والسقف المرفوع هو يعني السقف الذي رفع. فينها الذي محل جاءت بدالها ال، والمرفوع بمعنى الذي رفع، رفع هو نائب الفاعل هو العائد. فهمت عليه؟ والبحر المسجور يعني الذي سجر هو، فهو العائد وإعرابه نائب فاعل. فهمت الكلام هذا؟ هذا خاص بالذي يعني ال، قصد أسف ال خاصة. فين خصوصيتها؟ خصوصيتها باسم الفاعل واسم المفعول. ها؟ لا لا موضوع ثاني. إلا إلا هذا من ال، إحنا حنتكلم عن القواعد العامة، تركنا من الأشياء اللي جات إما شذوذا في الشعر أو على لغة أو على تأويل، ما هو مكان هذا، راح يجي في الألفية هناك. أيوه كمل يا شيخ، كم أخذنا وقت زيادة؟ لا خلص هذا الله يحفظك، ما هو خلص بس ذو خلص في باقي، كم باقي كثير على طيب طيب خلاص. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.